ثم يحصل الإجابة والقبول. ومن الناس من يرسل الصداق للمرأة 40,000 100,000 مثلا عند العقد، حيث أن العلماء قالوا يسن أن يذكر الصداق في العقد، يقول زوجتك بنتي على صداق ريال، على صداق ريال، والصداق كم هو؟ 100,000. كيف على صداق ريال؟ قال على صداق ريال. الآن هذا لو اعتبرنا ظاهر اللفظ لقلنا لو طلق قبل الدخول وش يجب عليه؟ نصف ريال، نصف ريال يعطيها الزوجة والباقي يرده لنفس البيت. لذلك هذه غلط، وأول من نبه عليها فيما أعلم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال هذا غلط، ما هو صحيح. المهر ما وصل إلى المرأة، هو الذي وصل إلى المرأة. في ليلة من الليالي قبل أن تظهر الأنظمة، هو أن المأذون لابد يكون ورقة رسمية، عقدت لأناس قال زوجتك بنتي على صداق ريال، زوجتك بنتي على صداق ريال. قلت هذا يا أخي ما أصلح، هذا مو بصحيح. شيخنا عبد الرحمن يقول ما يصلح، قال لا على صداق ريال، والله ما أخذت منه إلا ريال. وش تقول هذا؟ أقول هذا دعوت الله له، هذه إن شاء الله من بركة النكاح، والباقي جهزه بنت ابنته والزوج بريال. الله يكثر من أمثاله. قلتم كلكم أمين حتى المتزوج. إنه في بعض القبائل يا شيخ، نعم، إذا تقدم الخاطب لخطبة فلانة مثلا يقال في يوم العقد إن المهر 1,000 ريال مثلا، ولكن تعارفوا على أنه لا يدخل عليها إلا إذا اشترى لها ذهب وملابس حسب المتيسر. نعم، حسب المتيسر عندهم. نعم، ولكن هذا إجباري يا شيخ، لا يمكن أن يدخل عليها بدون هذا، بدون 1,000، لا بدون الملابس والذهب. اي نعم، لا يمكن إطلاقا، لكن يعني يزيد ينقص، هذا يعني شيء راجع إليه. نعم، إذا حصل يا شيخ أنه مثلا ما دخل عليها شيء بعد أن اشترى الملابس وأعطاه إياه، طلقها. نعم، يكون المهر، يحسب من المهر. نعم، شيخ بارك الله فيكم. ما حكم ما يفعله بعض الناس من اعقاب الخطبه بالشبكه والملكه؟ الشبكه والملكه شلون؟ اولا يصنعون الخطبه تاخير واحد، طيب، ثم بعد ذلك يصنعون الشبكه، حفله يدعون فيها بعض الجيران والاقرباء ويلمون فقط، وربما بعض الناس يزيد بان تدخل على المخطوبة ويربسها الخاتم وتلبسها الخاتم قبل عقد؟ لا، هذا لا يجوز، دخول المخطوبة على الزوج على الخاتم ما يجوز بدون هذا. شيخ إذا كان فقط أول مهذه الولي، الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله، أن هذه ما أدري يعني من الفرح كالوليمة لقدوم الغائب. نعم، ثم يعقمون هذه الشركة ويعقمونها بالملكة التي هي عقد، لا بأس والله، ما أرى في هذا شيء أبدا، ما هو عبادة، هذا عادة. لكن بس الشبكة يبقى، هل إنهم يعتقدون إن الشبكة هي الرابط؟ هذا ما يجوز. أما أنه يقول هذه هدية مقدمة، وعندنا فيما سبق يسمونها إقضابة الرقبة، إقضابة الرقبة، تعرفونها؟ إقضاب يعني يقضبها، والرقبة معروفة يعني أنه الآن تحكم فيها، ما حد يجيها. يحيى، رجعية. إيش؟ رجل الخطبة امرأة رجعية. نعم، وطلق ثلاث رجعية ومالت إليها. ومالت إليها ولا مالت إليه؟ إيه؟ ومالت إليه. نعم، وتزوجها بعد انقضاء العدة، ما حكم زواجها؟ الصحيح عليه جمهور العلماء أنها حلال لعموم قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ولأنه خطبها ولأنه عقد عليها عقدا غير محظور. ولكن إذا رأى ولي الأمر أن يحرمه إياها نكالا له فلا حرج، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه. انتهى الوقت. طيب. هل النكاح يطلق على العقد أو على الجماع؟ وليد، نعم يطلق الأصل على العقد. طيب إذا قيل نكح الرجل زوجته فما المراد به؟ نكح الرجل زوجته يعني عقد عليه مرة ثانية، ها؟ أي المراد به الوطء. طيب قول الله تبارك وتعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، الوطي وش الدليل؟ ما هو من الآية، الآية فيها ما يدل على هذا. حتى تنكح زوجا غيره لأن طلقها مرت ثلاث مرات. لا يلا فهد. يقول أنه قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لا يكون زوجا إلا بالوطي، لا يسمى زوجا الا بالوطن. لا غلط، هذا جواب. شوف الجواب الثاني ان نقول لا مو هذا الجواب، هذا مو بصحيح. خذها خلوها على اليسار، ناخذ الثاني. ها الثاني نقول ان المراد العقد لكن جاءت السنه خطا. انا اريد ما وجه كوني هذا بمعنى الجماع. نقول ان السنه بينت قوله زوجا، قول زوجا. إذن لما تقدم الزوج الزوجية على النكاح صار المراد دل على أن المراد بذلك الوطن، وجاءت السنة مؤيدة لذلك. طيب أيما أفضل، رجل له شهوة، هل الأفضل أن يتهجد أو أن يأتي أحياء؟ الأفضل أن يأتي أهلا، الأفضل أن يأتي أهلا. طيب لماذا كان هذا أفضل من التهجد؟ لأنه إذا تهجد وهو محتاج إلى أهله يعني يكون مشغولا كالذي يصلي ويحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الطعام. وأيضا مصلحة النكاح تتعلق بغيره ومصلحة التهجد خاصة به. طيب متى يكون النكاح واجبا؟ يكون واجبا إذا كان عنده شهوة في بلد يتيسر فيها الزنا، يعني إذا خاف على نفسه الزنا. نعم إذا خاف على نفسه الزنا صار واجبا في حقه. لماذا خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشباب في قوله يا معشر الشباب دون الشيوخ؟ يا رفيد الشباب لأن الشباب شهوة الشباب أكثر من الشيوخ. نعم لأن شهوة فيهم أكثر ولأنهم إلى الميل أقرب من الشيوخ. تمام. هل يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالخطاب مناسبا لمن يوجه إليه؟ نعم هو مناسبا له، ولكن قد يشمع الخطاب غيره لمن اتصل في هذا الوصف. الشيوخ لو تاج النكاح إنما يدخل والله ما تجي أبو 80 سنة تخلي الشاب يا يحتاج النكاح. إيه بس ما هو صالح لو احتاج، لو كان الشهوة ما تكون مثل شهوة الشباب. أنت خليك على الأول، قل إن خطابات النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا توجه إلى من هم بها أليق. واضح. طيب وهذا من بلاغته، لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة في الحقيقة. نعم رجل أتى إلى معتدة رجعية وخطبه جزاء، لا يجوز له التصريح ولا التصريح. لا يعرض، ما خطب صريح يعرض لها، وأنا أرغب لمثلك. لا يجوز له لا التصريح ولا التعريف. أنا ما سألتك تصريح وتعليق، أسألك رجل جاء إلى معتدة رجعية فجعل يعرض عنده ويقول الله يقضي العدة بسرعة، أنا أرغب في مثلك. لا يجوز له ذلك. لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الرجعية في حكم الزوجات. أحسن، تمام، لأن الرجعية في حكم الزوجات، وهذا يعني يخببها على زوجها. طيب رجل خالع زوجته، لا خالع زوجته ثم في العدة يريد أن يتزوجها، هل يجوز أن يخطبها وهي في العدة؟ خالعها بانت منه حجب. نعم. لا يدري. لا يدري. لا يدري. ها؟ لا يدري. إيش؟ يقول لا يدري. لا تدري. بارك الله فيك. هذا علم. من قال لا أدري فقد علم. يلا صالح. يجوز. مبانة منه. نعم. يجوز. نعم يجوز. طيب لو كان طلقها آخر ثلاث تطليقات. لا يجوز. وش الفرق؟ فرق بين من إذا كان طلقها آخر ثلاث تطليقات. لا يجوز لو تزوجها حتى تنشح زوجا غيره. تمام. بخلاف إذا كانت مبانة من غير الثلاث. تمام. إذن يجوز في المخالعة ولا يجوز في المطلقة ثلاثا، والفرق واضح. طيب طيب عبر المؤلف رحمه الله في من أراد خطبة امرأة باللام الدالة على خالق مصلح، دل على إيش؟ الخاطب يقول له نظر ما يظهر غالب، عبر باللام الدل على إباحة، فهل هذا مقصود أو أنه أراده ذلك في مقابلة ما يتوهم من التحريم؟ احتمالات. احتمالا يريد ما يقابل المنع، الإباحة التي تقابل المنع. نعم. واحتمالا يريد الإباحة التي تقابل الحظر التي تقابل السنة. السنة. نعم. طيب أيهما أرجح من حيث الدليل؟ الاستحباب. الاستحباب. نعم الأرجح الاستحباب، خصوصا فيما إذا كانت المرأة من قوم يكون فيهم عيوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل لا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. طيب شروط جواز النظر للمخطوبة، عبد الله، عبد الله غاني، ها؟ الليلة أنت محمد داود؟ ها ولا من الأصل؟ من الأصل؟ محمد؟ طيب يكون عازما، يكون بلا خلوة، وأن يكون هذه اثنين يحيى ما ينظر غالبا، وأن يكون النظر إلى ما يظهر غالبا. طيب هذه ثلاثة. أصبر يا محمد خلاص صح. نعم وأن يغلب على ظنه الإجابة باقي. نعم أن يكون بلا شهوة. طيب نعم إيش؟ ها؟ لا لا هذه مرارا يعني إذا لم تكفل مرة يكرر. طيب على كل حال لو أنه تمت الشروط وفي أثناء النظر تحركت شهوته. نعم لا يجب عليه الإعراض. لماذا؟ ما ترتب شيء، ما في ذريعة، أبوها عنده وإخوانه ما يمكن زين شيء. نعم لأنه في هذه الحال لم تكن زوجته حتى يطلق النظر عليها، وأصل النظر إنما هو للحاجة لا للتمتع. طيب متى تجوز الخطبة على خطبة السابق؟ فجر. نعم أو أذن للثاني على كامل المؤلف، وعلى قول الراجح تمام. إذا رد أو أذن الخاطب الأول فإنه تجوز الخطبة، أما إذا جهل الحال فالصواب أنه لا يجوز، لاحتمال أنهم قد ركنوا إلى هذا الخاطب ثم لما خطب الجديد عدلوا. طيب ما تقول في خطبة المرأة على خطبة أختها؟ خالد خطبة المرأة على خطبة أختها لا يمكن تحصل شيء. ها؟ أقول ما يمكن. ما يمكن. نعم. ما يجوز لقوله تعالى وأن تجمع بين أختين. لا يا صحيح. لا أختها في الدين ما في الناس. لا يجوز. لا يجوز. نعم. خطة المرأة. يعني أذنت خلي يعني لا يجوز إلا حيث جاز للرجل. نعم. طيب لماذا ما هو الدليل أو التعليل؟ الدليل هو حديث لا يخطب رجل خطبة أخيه حتى يدرك على خطبة أخيه. نعم. بس هذه مية هذه خطبة على خطبة أخته. نعم لكن الأصل في الأدلة أن ما خطب الرجال خطب النساء إلا بدليل في كيفية استدلال النظر. نعم يجوز يا شيخ. يجوز لأنه يجوز أن يجمع على اثنتين في يعني في عقد. لا تدري شو خطبة على خطبة أختها. نعم سمعت أن امرأة خطبت الرجل وهذا يمكن المرأة تخطب الرجل ألا يمكن؟ فذهبت إلى الرجل وقالت تعالى وعليك نفسي يأخذ اثنتين. هذا جيد هذا حل جيد ياخذ اثنتين لكن يزال من لوحده. حديث حبيب هيصل لا يجوز لها ان تفعل ذلك. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب على ذلك من اخذ اخيك. وجد الاستدلال عموم العله. صح ان العله تعمم الحكم كما اين لا يجوز للحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه لان العله موجوده. وإن كان هذه يعني أضعف لأنه كما قال الأخ إبراهيم يمكن أن يجمع بين الثنتين لكن لا شك في جوان. نعم وهي حيث قالت بينما حديثان أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلام فقال بنت أم السلام فقلت نعم يعني حيث أنها عرضت عليها أختها. لا لا ما أسأل عن العرض ما بإشكال. هذا عمر رضي الله عنه عرف بنت حفصة على أبي بكر وعلى عثمان. لا مو هذا قصدي رجل مثلا مرغوب عند النساء وتقدمت إليه امرأة تخطبه لنفسه فجاءت أنثى أخرى تخطبه لنفسه هذه المسألة. طيب ما هي خطبة ابن مسعود؟ نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا الذي خلقكم من نفس واحدة الآية والثالثة نعم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بارك الله فيك. طيب هذه علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مقدمة كل حاجة يعني حاجة مهمة ما هو أي حاجة يعني لا يمكن إذا وقفت عند الخباز تشتري من الخبز تخطب على الخطبة هذه الخطبة ما ليس هذا لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة في أشياء مهمة وهذه نظير صلاة الاستخارة إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين. هل نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أنه كلما هممنا بشيء صلينا الاستخارة؟ لا والله ما أرد هذا لأن نعلم أن هديه ليس كذلك لكن إذا هم بالأمر الخطير أي ذي الخطر وتردد يستخير. أما شيء لم يتردد فيه أو شيء سهل فلا يحتاج إلى استخارة. نبدأ الدرس الجديد. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأركانه ثلاثة أركان النكاح ثلاثة. نعم أركان النكاح ثلاثة والأركان جمع ركن، والركن جانب الشيء الأقوى، ومنه ركن البيت للزاوية التي تجمع بين الجدر، فإن هذه الزاوية أقوى شيء في البيت. والأركان في العبادات هي ما تتركب منها ماهية العبادة، هذه الأركان ما تتركب منها ماهية العبادة. الفقهاء رحمهم الله أحيانا يسمونها أركانا وأحيانا يسمونها فروضا. فالوضوء مثلا سموا أركانه فروضا، والصلاة سموا أركانها أركانا، والنكاح سموا أركانه أركانا. أركانه ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان يعني الزوج والزوجة، والتثنية الصحيحة. لا يقال إنه غلب فيها جانب الذكور، لأن الزوج يطلق على الذكر والأنثى، وعلى هذا فلا تغلب. وقولها الخاليان من الموانع هذا ليس داخلا في الركنية، ولكنه شرط، يعني خلو الزوجة من الموانع والزوج من الموانع هذا شرط لا يدخل في الماهية. ولهذا لو قلنا الزوجان كفى. الخاليان من الموانع، الموانع هي المحرمات في النكاح. الموانع جمع مانع، وهو ما يمنع صحة النكاح، وذلك في المحرمات. وسيأتينا إن شاء الله ذكر المحرمات قريبا، فلنؤجل الكلام عليها إلى أن نصل إليها. الثاني الإيجاب، والثالث القبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. أنت مانع في رأس، وين أنت؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. مثال ذلك: قال الرجل للخاطب زوجتك بنتي، هذا اللفظ صدر من الولي. مثال من يقوم مقامه: الوكيل وكل الرجل شخص، وكل الولي شخصا يزوج الخاطب، فإذا قال الوكيل زوجتك بنت موكلي فلان فلانة، أو زوجتك فلانة بنت موكلي فلان، فهنا الإجابة صحيح. من أين صدر؟ ممن يقوم مقام الولي. كذلك إذا أوصى إلى شخص أن يزوج بناته على القول بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، فإن الوصية يقوم إيش؟ من يقوم مقام الولي. أما لو زوج الحاكم لعدم وجود الأولياء فهذا لا نقول إنه قام مقام الولي، وذلك إيش؟ لأن الولي نفسه، لأن الحاكم نفسه ولي عند عدم وجود الأولياء من القرابات. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، من الزوج أو من يقوم مقامه. مثاله من الزوج: قال الرجل للخاطب زوجتك بنتي، فقال الزوج قبلت. هذا من أين صدر القبول؟ من الزوج. من يقوم مقامه؟ الوكيل. الوكيل وكل شخص فلانا أن يعقد له النكاح على فلانة، فيقول وكيل قبلت النكاح لموكل فلان، ولا بد أن يقول لموكل فلان لئلا يحصل خلاف ثم يدعي الوكيل أنه هو الزوج، لا بد أن يقول لموكل فلان. الوصي يقوم مقام الزوج، ليش؟ إيش بنا؟ نعم، الوصي بعد الموت كيف تشكل عليكم توقفهم فيها؟ لا يمكن أن نقول وصي بالنسبة للزوج. يعني لو أوصى شخص قال أن أوصيت فلانا أن يقبل لي النكاح من بنت فلان ومات، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. طيب، إذن الوكيل. كذلك أيضا سيأتينا إن شاء الله في باب الشروط أن الإنسان قد يتزوج لابنه، قد يتزوج لابنه الصغير أو المجنون أو المعتوه أو ما أشبه ذلك. هذا نقول الأب هنا قام مقام الزوج. طيب، إذن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من من الزوج أو من يقوم مقامه. ولا بد في هذا من شروط، لا بد من شروط يتبين الآن إن شاء الله. ولا يصح أي الإيجاب والقبول ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، هذا من الإيجاب. وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، هذا بالنسبة للقبول. الذي يحسن العربية لابد أن يكون الإجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج، فيقول زوجت أو أنكحتك. وبالنسبة للقبول لابد أن يكون بلفظ قبلت أو قبلت هذا النكاح أو تزوجتها، ويريد المرأة التي عقد له عليها أو ما أشبه ذلك. المهم أنه لابد أن يكون بالعربية وبهذا اللفظ. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل لأن الآيات التي وردت كلها بلفظ إنكاح أو تزويج، وكذلك السنة، فنقتصر على الألفاظ الواردة، وذلك لعظم خطر النكاح. النكاح لا شك أعظم العقود خطرا وأشدها تحريا، فلا ينعقد إلا باللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة. هذا بالشرط أن يكون ممن يحسن العربية. بقي عندنا إذا كان لا يحسن العربية هل يلزمه أن يتعلمها؟ لا، لا يلزمه أن يتعلمها، وذلك لأن هذه الألفاظ لا يتعبد بها، وإنما هي عقد غير لا يتعبد بنفس الصيغة. وإن كان النكاح لا شك أنه عبادة، لكن الصيغة ما هي يتعبد بها. فإذا كان الإنسان لا يعرف اللغة العربية فإنه يكفي أن يتكلم بلغته. ولننظر الآن لغة آدم، كيف لغتكم زوجت؟ الثاني يقول في العربية بهذا اللفظ زوجتك أنكحتك، غير هذين اللفظين لا ينعقد به. حتى لو قال ملكتك بنتي وقال قبلت ما ينعقد النكاح، ولو قال جوزتك بنتي وقال قبلت ما ينعقد النكاح. لابد أن يكون بهذا اللفظ زوجتك أو أنكحتك، هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب خلاف كلام المؤلف رحمه الله. الصواب أنه ينعقد بما دل عليه في كل لغة، من كان ومن كان من لغة غير عربية فبلغته. والدليل والاستدلال الذي ذهبوا إليه ليس بصحيح، لأننا لو قلنا به لو قلنا إذن الإجارة ما تنعقد إلا بالتأجير، إن خير من استأجرت القوي الأمين. البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، وأنتم خصوصا فقهاء الحنابلة رحمهم الله يجوزون البيع بالمعاطاة بدون أي لفظ بالمعاطاة. فيقال العقد النكاح كغيره، وكونه له خطر قد يقال إن هذا أولى بأن ينعقد بكل ما دل عليه. لأنه لو أن أحدا قال جوزتك بنت وقال قبلت ثم قلنا لا يصح النكاح، وقد ترتب على ذلك أن الرجل دخل بها وأتت منه بأولاد أو مات أو ماتت عنه، فيها خطر. فكونه يقول لا ينعقد مع العلم بأن الطرفين الولي والزوج كلاهما يعلم أن هذا هو المعنى وهذا المراد، فالصواب قطعا أنه ينعقد بكل لفظ دل عليه وكل إنسان بلغته. وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا اللفظ هم يعني الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه لا يتعبد بلفظه، فنقول إذا كان لا يتعبد بلفظه فليكن منعقدا إيش بكل ما دل عليه. ويدل هذا على هذا من النص أنه جاء في ألفاظ الحديث في قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. فإن قال قائل في هذا الاستدلال مناقشة، لأن هذا العقد متى كم مرة كان؟ مرة واحدة، والألفاظ الأخرى زوجتكها، فهل الرسول قال زوجتكها ثم قال ملكتكها، أو قال ملكتكها ثم قال زوجتكها؟ لا، ما قال هذا. نعلم إن الصيغة واحدة. فإن كان اللفظ الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم ملكتكها فهذا هو المطلوب، وإن كان اللفظ الذي صدر منه زوجتكها فإن كون الصحابة يعبرون بقولهم ملكتكها عن زوجتكها دليل على أنه لا فرق بين اللفظتين، لأن معناهما معلوم، معلوم عند الجميع. والصواب القاعدة العامة أن كل عقد ينعقد بما دل عليه من لفظ أو كتابة أو إشارة أو معاطات، أي شيء يحصل به المعنى ويفهم فإنه ينعقد به النكاح. لكن بعضها يحتاج إلى تثبت أكثر، مثل الإشارة لابد من إشارة مفهومة، فلو حضر الزوج والولي وقال الولي للزوج بالأصبع هكذا، ربط أصبع بأصبع يريد زوجت، هذا ينظر هل إن هذا الإشارة صارت علامة، صارت لفظا أو نعم صارت علامة على العقد، إن كانت علامة ومشهورة عند الناس قبلنا بها سواء كان أخرس أو ناطق. أما إذا كان لا تعلم فتحتاج إلى تفسير. فهذه القاعدة في جميع العقود أنها تنعقد بما دل عليها، لأن الكلام نقوله وإن كما قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني معناه أن الإنسان يفهم المعاني بقلبه، يفهم المعاني بقلبه، واللسان دليل على ما في القلب. فإذا كان اللسان دليل على ما في القلب فأي لفظة دلت على ما في القلب تم بها الكلام، وأي فعل يدل على ما في القلب يتم به الكلام. هذا هو القول الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة. طيب، ومن جهلهما، يقول المؤلف رحمه الله ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. هذا صحيح واضح، إذا تعذر نقول لازمك أن تعلم العربية، يكفي المعنى الخاص، يعني اللفظ الذي يدل على المعنى الخاص بكل لسان. نعم، بكل لسان أي لغة، لأن اللسان هو الذي ينطق. قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم. فإن تقدم القبول لم يصح، إن تقدم القبول لم يصح، يعني بمعنى أن الزوج قبل أن يقول الولي زوجتك، مثل أن يقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك. نقول الكلام الأول لا يكفي، مع أنه طلب، والطلب يقتضي الرضا بلا شك، لكن يقول لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول لم يصح حتى ولو كان بلفظ الاستفهام أو بلفظ الأمر. إن حتى لو قال أتزوجني امرأة ابن أو أزوجتني ابنتك فقال نعم، أو أتزوجني فقال نعم، ما يصح. لابد أن يتقدم إيش؟ الإيجاب. والصحيح أن النكاح في هذا كالبيع تماما، وأنه إذا تقدم القبول بلفظ يدل عليه اكتفي به. فإذا قال زوجني من أهلك فقال زوجتك، ما حاجة يقول قبلت، هو ما سأل إلا وهو هنا إلا وهو قابل. أو قال أتزوجني من أهلك قال نعم، ينعقد. إلا إذا علمنا أن مثل هذه الكلمة أتزوجني ابنتك تدل على أنه هل تزوجني ابنتك لو خطبت، فحينئذ لا ينعقد، لاحتمال أن الخاطب أراد هذا المعنى. طيب، وإن وجد الإيجاب، نعم، بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ويدل على جواز تقدم القبول على الإيجاب حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يرغب فيها، فقال أحد الصحابة يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. في النهاية قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يأتي في الحديث أن الرجل قال بعد ذلك قبلت، وهذا واضح. وكما قلنا أولاً القاعدة العظيمة أن العقود تنعقد بما دل عليها، وإن شاء الله البقية. نعم. بالنسبة لزيادة، نعم، بالنسبة لزيادة بعض الكلمات في مسألة الإجابة والقبول، نعم، الكلمات أصلاً يعني قد تكون يعني منكرة. مثل إيش؟ يعني مثلاً كان يقول منتشرة في بعض البلدان قد يقول زوجتك على مذهب الإمامة أبي حنيفة أو مذهب كذا. ما تجوز هذا موجود يا شيخ وسهل؟ لا لا، أجب عليكم أنتم طالبين هذا لا يجوز. إذا كان ولا بد فليقل زوجتك على سنة الله ورسوله. إذا الله المستعان، أنا أعلمك بالذي ينبغي. هذا إذا كان ولا بد، ولا يكفي أن يقول زوجتك ويقول قبلت، فهمت؟ حتى لو قال زوجتك على أن تعاشرها بالمعروف ما حاجة، مع أن هذا أمر مقصود كل من الزوج والمرأة، لكن لا حاجة. الشيء الذي لم يرد ذكره يكون تكلفا. نعم. ها؟ لا، العقد صحيح، العقد صحيح، لأن مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وسفيان وغيرهم كلهم مذهبهم النكاح الصحيح. نعم. خطبة ابن مسعود قبل الإجابة والقبول ولا بعدها؟ لا، قبل. قبل. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو أنه أوجب له هازلا المقام قبل وخلت البنت راضية وكان الشهود موجودا يصح هذا؟ يمزح؟ إيه. استدرجه. وش بقول يوم؟ يمزح. نعم. النكاح هو جد ولا هزم؟ جد. طيب كيف يصير بالهزم؟ لكن ليس من الذي جده الذي جد وهزمه الذي. هذا الحديث فيه مقال، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يمكن أن يكون عقد النكاح إلا جد. وأكثر العلماء على أنه ينعقد بالهزل، وابن القيم في ظاهر كلامه أن جميع العقود تنعقد بالهزل، حتى البيع والشراء وغيره. وقال إن الهزل والجد الحكم بهما إلى الله ورسوله. أنت ما دام صدر منك ما يقتضي العقد كونك هازل أو غير هازل ما يهم ينعقد. لكن أكثر العلماء على أنه يفرق بين النكاح وغيره، بأن النكاح والطلاق والرجعة تكون من الهازل والجد. لكن مشكل الآن أنه قد يقع هذا، قد يقع يمزح بدون مثل المرأة حاضر والشهود حاضرين، قد يقع مثلا أحيانا يتحداه يقول أتحداك الزوجة من بنتك، فأقول ما أتحدى أنا لا أبالي زوجتك بنتي. هذه إذا قلنا لا بد من الرضا الحمد لله ينحل الإشكال، إذا قلنا لا بد من الشهود وليس عندهم شهود ينحل الإشكال. لكن الإشكال إذا راضيت وفي شهود، فالقول بأنه ينعقد بالهزل لا تطمئن إليه نفسه إلا لو صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الشمس، فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. نعم. بالنسبة لذكر بعض الأحاديث التي ترانق في الزواج في حال العقد، هل ينهى عنها أو يترك على عادة الناس؟ وش يعني تذكر قبل بعد خطبة ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على النكاح وأن لا لا لا ما حاجة أبدا. وذكرنا هذا، ما ذكرنا قبل ها؟ يقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تم العقد لا بأس أن تلقي نصيحة وتقول إنك تزوجت وأن هؤلاء وثقوا بك وأعطوك بنتهم أو ما أشبه ذلك، فيجب عليك أن تعاشرها بالمعروف أشياء الواجبة. أي نعم بعد النكاح. من؟ لا أحد. ومن الذي يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. ومن الذي يكون كعائشة؟ لا أحد. ولهذا لما نزل أمر الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس. ما دام في المجلس بالألف، ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أركان النكاح ثلاثة: الإيجاب والقبول والزوجان. الإيجاب والقبول له شروط. ما شرطهما الذي يعم الأمرين؟ إذن أن يكون بلفظ اللغة أن يكون بالعربية للقادر عليه. طيب، هل ينعقدان بالكتابة؟ لا ينعقدان ما دام قادرا على النطق، إلا على قول من يقول إن العقود تنعقد بما دل عليه. طيب، يستثنى من اشتراط أن يكون باللغة العربية شيء. لا، إذا قلنا القادر ما يكفي عن هذا، من جهة العربية فبلسان. طيب، يستثنى من ذلك إذا تزوجها وهي مملوكة وجعل عتقها صدقة، فإنه لا يحتاج إلى اللغة العربية ولا إلى التزويج أو النكاح، بل يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. طيب، متى يسقط القبول؟ يعني متى ينعقد النكاح في الإيجاب فقط؟ هذه لم أذكرها لكم، لكن إذا كان الولي هو ابن العم وأراد أن يتزوجها فليحضر شاهدين ويقول أشهدكما أني تزوجت موليتي بنت عمي فلانة بنت فلان، وينعقد النكاح. ولا حاجة أن يقول وقبلت، لأن كلمة تزوجتها وهو وليها كاف. ثم قال المؤلف رحمه الله درس الليلة: فإن تقدم القبول لم يصح. ذكرنا هذا. نعم. وذكرنا أن القول الراجح أنه إذا تقدم على وجه يحصل به القبول فإنه يصح. طيب، وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس. هذه الجملة يعني صح، هذا واضح، ما أحتاج إلى ذكر، لأنه مفهوم من قوله إن تقدم القبول لم يصح. لكن هذه الجملة من أجل التوطئة لقوله ما دام في المجلس، كأنه يقول يصح تأخر القبول عن الإجاب ما دام في المجلس، ما دام الضمير يعود على الولي والزوج، فما دام في المجلس فإنه يصح القبول، لكن بشرط، قال ولم يتشاغل بما يقطعه. فإن تشاغل بما يقطعه فإنه لا بد من إعادة الإجاب مرة أخرى، وإلا فلا. مثاله قال زوجتك بنتي، فأخذ الزوج يشرح مكروهات الصلاة. نعم. ثم بعد أن أتم الشرح مع دليله وتعليله قال قبلت، يصح أو لا يصح؟ ليش؟ بإيش؟ تشاغل بما يقطعه، لا يصح. طيب، فإذا قال زوجتك بنتي فقال أخبرني كم عمرها، أخبرني ما دراستها، وقام يعدد من الأشياء هذه، ثم قال قبلت، فالظاهر أن هذا يصح، لأن هذا الكلام يتعلق بمقصود النكاح، يتعلق بمقصود النكاح. لكن إن أعاده، أعاد الإجاب، فهو أحسن درءا للإشكال في المستقبل. ولما تشاغل بما يقطعه، طيب لو قال لو تشاغل بما يقطعه بغير اختيار، مثل أن قال له زوجتك بنتي، من شدة الفرح قام يبكي بكاء عظيما. نعم، وأطال البكاء، أطال البكاء حتى قال قبلت، إيش يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا بيقال بغير اختيار. أو قال زوجتك بنتي فأصابته سعلة، يعني كحة، ثم لما هبطت قال قبلت، هذا لا بأس به، لأن هذا الانفصال كان بعذر. وقوله وإن تفرق قبله بطل، هذا مفهوم قوله ما دام في المجلس، إن تفرق بطل. لكن نستفيد من هذه الجملة فائدة زائدة على قوله ما دام في المجلس، وذلك فيما إذا قال زوجتك بنتي ثم قام من المجلس وتحرك ثم قال قبلت، لكنهما لم يرحمك الله لم يتفرقا، فالعقد صحيح إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فلا بد من إعادة الإجاب. ونعم، الخلاصة الآن، يشترط في الإجاب والقبول شروط. الشرط الأول أن يكون بلفظ العربية للقادر عليها. الشرط الثاني أن يتقدم الإجاب على القبول. الشرط الثالث أن يتواليا بحيث لا يتقاطع، لا يتشاغل بما بإيش؟ بما يقطعهما، فإن تشاغل بذلك فلا بد من إعادة الإجاب. الشرط الرابع لم يذكره المؤلف، أن تكون شهادة الشهود عليهما جميعا. فلو قال الولي زوجتك بنتي وليس عندهما شاهدان، وفي أثناء ذلك حضر الشاهدان قول الزوج قبلت، فهنا لا يصح العقد. لماذا؟ لأن الإجابة كان بغير حضور الشاهدين، ومن شروط صحة النكاح حضور شاهدين، وسيأتي إن شاء الله ذكر خلاف في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، له شروط أي للنكاح شروط. والشرط وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ويتضح هذا بالمثال: الوضوء شرط لصحة الصلاة، أليس كذلك؟ يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. وهل يلزم من وجوده الصلاة؟ لا، يتوضأ النساء ولا يصلي إلا بعد حين. إذن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، عكس المانع. المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. أحدها تعيين الزوجين، وهذا من أهم الشروط، أن يعين الزوجان، الزوج والزوجة. وذلك لأن عقد النكاح على أعيانهما، ما فيه بيع على موصوف. البيع سبق أنه يجوز على الموصوف، لكن هنا عقد النكاح على إيش؟ على أعيانهما. ولهذا ندب الزوج إلى أن ينظر إلى مخطوبته قبل العقد حتى يكون على بصيرة. تعيين الزوجين، الزوج والزوجة. فإذا قال قائل: تعيين الزوجة واضح أنه قد يكون نكاح عقد بلا تعيين زوجة، مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي، لكن تعيين الزوج، نقول هذا ممكن، مثل أن يكون الأب وليا على الصغار من أبنائه ويريد أن يعقد لهما نكاحا، فيقول ولي المرأة: زوجت إحدى ابنيك، نعم، زوجت أحد ابنيك بنتي فلانة. لا يصح. لماذا؟ لأن الزوج لم يعين. وكذلك لو أن رجلين وكلا شخصا في قبول النكاح فخطب ثم قال ولي المرأة: زوجت أحد موكليك بنت فلانة، لا يصح. لماذا؟ لعدم التعيين. طيب، لو قال قائل: ما هو الدليل على هذا؟ قلنا الدليل هو أن المقصود بالنكاح إيش؟ عين الزوجين. فإذا كان كذلك فلا بد من تعيينهما. فإن أشار الولي إلى الزوجة بأن قال: زوجتك بنتي هذا، أو سماها بأن قال: زوجتك بنتي خديجة، فهنا تتعين. تعينت الأولى بماذا؟ بالإشارة، والثانية بالعالمية. بالعالمية أو وصفها بالوصف بأن قال: الطويلة أو القصيرة أو التي معها الشهادة الفلانية، هذا يصح. لكن يقول: بما تتميز به. فإن قال: زوجتك بنتي الطويلة، وكلتاهما طويل طويلة، ما صح. زوجتك بنتي خديجة وله ابنتان كل واحد منهما خديجة، لم يصح. لابد أن تكون معينة بما تتميز به. فإن قال قائل: ما الجواب عن قول صاحب مدين لموسى عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي؟ فالجواب أن هذا ليس بعقد، هذا إخبار عما في نفسه، أنه يريد أن يزوجها إحدى البنتين، وإذا اختار موسى إحداهما عقد له. فالمسألة ما في، ليس فيها عقد حتى نقول إن هذا يدل على جواز العقد على مبهم. يقول: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، فلا إشكال على قولنا انه لا بد من تعيين الزوجين لا اشكال في هذه الايه. نعم. او قال زوجتك بنتي وله واحده لا اكثر. زوجتك بنتي وان لم يقل فلانه ما دام ليس له الا واحده فانه يتعين ان يكون العقد عليها، فصار التعيين يحصل بامور: الاشاره، التسميه بما تتميز به احترازا مما لو كان له ابنتان اسمهما واحد، الوصف بما تتميز به، الرابع ان لا يكون للولي مولية اخرى، بان لا يكون له الا بنت واحده فيقول زوجتك بنتي ويقول قبلت. فصل الثاني: رضاهما. الثاني من الشروط رضاهما. رضا من؟ رضا الزوجين. فلو اكره الزوج على ان يتزوج فان اكراهه حرام وعقده غير صحيح. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. هذا بالنص. بالقياس واضح، لأنه إذا كان عقد البيع لا بد فيه من الرضا بنص القرآن، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعقد النكاح من باب أولى، لأنه أشد خطرا وأعظم، ويترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على البيع، فاشترط فيه الرضا من الطرفين. وسيأتي إن شاء الله ما يستثنى. قال: إلا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه الذي بين العاقل والمجنون، فهذا يزوجه أبوه، لكن كيف يزوجه وهو لا يدري، لعله لا يريد النساء؟ نقول: يعلم ذلك بالقرائن. إذا عرف أن هذا الرجل، هذا المعتوه، يتتبع النساء ويميل إلى الجميلة وينبسط إليها، علمنا أنه يريد النكاح، فيزوجه أبوه وإن كان لم يرضى، لأنه حتى يرضى أو لا يرضى. طيب، والمجنون؟ المجنون أيضا من باب أولى. المجنون من باب أولى أن أباه يزوجه. يقول: والمجنونة. المجنونة أيضا لا يعتبر رضاه، لأنه ليس لها قصد. ومن يزوجها؟ يزوجها يزوجها أبوها. وسيأتي الأولياء ليس لهم حق، لكن يزوجها الأب، ولا يعتبر إذنها، لأنه ليس لها عقل حتى تأذن أو لا تأذن. والصغير. من الصغير؟ البالغ. من دون البلوغ. من دون البلوغ يزوجه أبوه. يزوجها أبوه وإن لم يطلب النكاح. نعم، وإن لم يطلب، إذا علمنا أنه يريد النساء. والبكر، يعني المرأة البكر. قال: ولو مكلفة. فإنه لا يشترط رضاها، ويزوجها أبوها. إذا كانت البكر صغيرة لا تعرف مصالح النكاح، وخطبها شخص مرضي في دينه وخلقه وماله وجماله وعلمه، فهنا قد يكون من المصلحة أن أباها يزوجها قبل البلوغ بدون إذنها. ويستدل لذلك بتزويج أبي بكر رضي الله عنه ابنته عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد عقد له النكاح عليها ولها 6 سنوات، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنوات. لكن إذا كان الزوج ليس بذاك، لا في دينه ولا في خلقه ولا في ماله ولا في جماله ولا في شرفه، فظاهر كلام المؤلف أنه أن له أن يزوجها، إلا في الحال التي لا يجوز أن يزوج الرجل فيها كالزاني لا يزوج حتى يتوب. قال ولو مكلفة يعني بالغة عاقلة فإن لأبيها أن يجبرها، حتى لو قالت لا أريد هذا الرجل فإن له أن يجبرها. وقوله ولو مكلفة فيها إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا كانت مكلفة فليس له حق في إجبارها، وهذا القول هو الراجح أنه لا يزوج البكر إذا أبت التزويج، ولو كان الأب ولو كان الخاطب كفءاً في دينه وخلقه وماله وجماله فإنه لا يزوج، وهي آبية. ودليل ذلك من الأثر والنظر، أما الأثر فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام لم يستثن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا، بل في رواية المسلم البكر يستأذنها أو قال يستمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في موضع النزاع. وإذا أتى النص في موضع النزاع فيجب أن لا يكون فيه نزاع. والاستدلال بحديث عائشة لا وجه له إطلاقا، فمن الذي يكون كأبي بكر في النصح لموليته؟ من؟ لا أحد. ومن الذي يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. ومن الذي يكون كعائشة؟ لا أحد. ولهذا لما نزل أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بتخير نسائه بدأ أول من بدأ به عائشة، ثم لما خاف عنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يغلبها الفتوة والشباب قال لا عليك أن تستأمري أبويك يا الشاورينه، فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي رضي الله عنه، إني أختار الله ورسوله. أقول الاستدلال بقصة عائشة غلط، لأن نعلم علم اليقين أن عائشة لو بلغت لرفضت أو وافقت، لوافقت ما في إشكال، ولو فتح الباب لكون الأب يزوج ابنته بغير رضاها وهي مكلفة لأصبحت النساء سلعا بأيدي الأولياء، كأنما ينادي في الأسواق إذا أعطاه 10,000 وواحد 5 يزوج من؟ الذي أعطاه 10. إذا كان واحد يترقب أن يزوجه ابنته وآخر لا يترقب زوج الأول، وهكذا، لأن الأمانة قلت من زمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرون الثلاثة وقال إن بعدهم قوما يؤتمنون فيخونون أو يخونون ولا يؤتمنون، ففتح هذا الباب ضرر محض. فالقول الذي ندين الله به ونقطع به أنه لا يجوز أن يزوج الرجل ابنته المكلفة البالغة العاقلة وهي بكر إلا برضاه، إلا إذا رضيت. والدليل من الأثر سمعتموه. أما من النظر فيقال سبحان الله، هذه البنت البكر المكلفة لو أراد أبوها أن يجبرها على بيع خمارها فإنه لا يملك هذا، فكيف يملك أن يبيعها هي على رجل؟ مثل هذا لا تأتي به الشريعة، لأن الشريعة كلها عدل، كلها مضطردة، ما فيها تناقض. بقي أن يقال إذا كانت لم تبلغ صغيرة هل له أن يجبرها؟ فالجواب ليس لها إذن وهي صغيرة، لأنها لا تعرف مصالح النكاح ولا تعرف الأزواج، لكن هل لأبيها أن يزوجها؟ ذكر بعض العلماء إجماع العلماء على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة، وعرفتم الفرق. وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين قال لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبدا، لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى. وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى. طيب، يقول لا الثيب، الثيب لا تجبر، ثم قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. أسئلة؟ طيب، نعم. شيخ حسن الله عليك، أحياناً تكون يعني يرى الولي لا بد من الطرف على المرأة، نعم، لأنه يقول هذا رجل كفر، نعم، ولو تركت الآن يعني قل لا يأتي كفر آخر، نعم، ثم قيل مثلا خلنا إذا لم يأتي كفر أو من تختاره هي فلا تزوج، يقول أنا أخاف من فساد الزمان، نعم، يعني يخاف من هنا ومن هنا، تكون تركتها الأمور انفرطت. طيب، في أيهما تكون الطاعة المعصية المحققة؟ ما هو الأول؟ الإجبار. هذه انتهينا. فالإنسان إذا ترك الإجبار مع أنه يظن أنه المصلحة طاعة لله ورسوله فالعاقبة حميدة، نقدم الأول فالأول. نعم يا فهد. شيخ حفظك الله، من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي. نعم. فلما شيخ لا يعد الفقهاء ركن وهو ما هي النكاح؟ لا، لأن المرأة قد تزوج نفسها في بعض المسائل، لكن نادرة، ما يخبره كان نادرة. الركن لا بد يكون يبنى عليه العقد. نعم، هيا أنت يا شيخ. شيخ حسن الله إليك، إذا كان عرف الناس عادة الناس أن الرجل لا يزوج ابنته الصغيرة مع وجود الكبيرة، فهل هذا يكفي عن التعيين؟ لا. أسمعهم السؤال، يقول بعض الناس ما يزوج الصغيرة قبل الكبيرة، هذا ظلم، ما يجوز أنه تخطب الصغيرة من كفو وترضى به، يقول والله ما زوجت لأن تزوج أختك. طيب والكبيرة إذا ما تزوجت تجد هذه؟ لا، هذا عرف يجب عليكم أن تأد بالسكين، قطوا بالسكين. نعم، لا ما يجوز هذا. صحيح إن كان هذا عندكم موجودا ها فأنتم يجب أن تقضوا عليه، والمشكلة لأن الكبيرة كلما زالت الأيام نعم زالت رغبة الناس فيها. ما هو صحيح، ولو قالوا الأمر الواقع خلاف هذا. نعم، فلا يشكك الله تعالى في العدة واللائي لم يحضر جواز تزويج الصغيرة. كيف؟ والله تعالى في المعتدات. نعم. قال واللائي لم يحضن. نعم. أليس المراد بها الصغيرة؟ بلى. اللي ما جاء الحيض. أليس في هذا الدليل على أنه يجوز تزويجها؟ على إيش؟ يجوز تزويج الصغيرة. هو يلزم من عدم الحيض أن تكون صغيرة. ما هو الأصل؟ الأصل السن هو المؤكد ولا الحيض والعانة؟ تمام 15 سنة هو المؤكد، أفهمت؟ إذا تم لها 15 سنة هو تزوج برضاها، ثم إذا طلقت وهي لم يأتيها الحيض بعد فعدتها بالأشهر. نعم. لا لا ما هو صحيح، الأحكام تأتي على الواقع. نعم. ما الفرق بين الاستئمار والاستئذان؟ ها؟ ما الفرق بين الاستئمار والاستئذان؟ إيه؟ الاستئمار أوسع، الاستئذان يكفي أن يقول يا فلان أنا زوجك فلان تسكت أو تنطق، والاستئمار مشاورة. الاستئمار مشاورة وأخذ أمر. ولهذا كان قول الظاهرية رحمهم الله إنه إذا استأذن البكر قال فلان خطبك أتريدين أن نزوجك منه؟ قالت نعم. من يحصل مثل هذا الرجل؟ هذا الرجل الطيب الدين العالم الغني الشاب الجميل، من يحصل ذلك؟ إلا قدرها الليلة قبل ألزامنا. يقولون ليس هذا بإذن، ما زوجها حتى إيش؟ حتى رسبت. وهذا هو اللائق بظاهريتهم رحمهم الله. نعم جمال. شيخ إذا أخر الأب زواج ابنته الصغرى مراعاة للمشاعر الكبرى، لأنه يحصل شيخ أحيانا أن الأباء يعني تكون البنت الصغرى يعني فيها مرغبات أكثر من الكبرى. نعم. فيزوج الصغرى. نعم. فيقع في نفس الكبرى يعني أمور يعني من يعني الهم والحزن و مشاعرها تتحطم يا شيخ. نعم. فتكون في أخرى صغرى فيتقدم الناس إليها فيقول لا أريد أن أعيد الكرة مرة أخرى، لا أزوجها حتى تتزوج الكبرى. أبد ما يجوز، كل بيأتيه رزق. نعم. بعض الناس يعتبر كفاءة النسب حتى ولدنا بعض من أهل الفضل. بعض الناس يعتبر كفاءة النسب. النسب يا شيخ، كفاءة النسب ما وصلنا. نعم يا سليم. بالله عنك يا شيخ، مصالح الزوجية يا شيخ بين الزوجين ترتب على وقتهم على على على احتواء النفس يا شيخ. أن أحد لما تخالفت الاحتوايات بين الشخصين، وإن كان غني وإن كان أمير وإن كان ضعيف وإن كان قوي ما يدخل يا شيخ مصلحة. لا مو مصلحة، مصلحة النكاح يعني مصلحة أو عدم مصلحة النكاح يعني ما يترتب على النكاح عموما، وهم عنها مصلحة النكاح في هذه المرة خاصة مع زوجها الخاص. لا، مصلحة النكاح وأن فيه مثلا تحصيل الفرج، تحصيل الأولاد، القيام بالنفقة وما أشبه ذلك. لكن الشيخ اللي صارت هالمرة ما تدبر الشخص هذا. نعم. هذا ما هو من المصلحة أن تدبر عليه. لا مو من المصلحة، ما في شك. اي احسنت. يوم مزرعة. ها؟ ذكرنا ان من المرغبات في الزوج ان يكون صاحب دين ومال وحلال. اي نعم. فاذا تقدم رجل دين لكنه ليس بذي مال. ليس ايش؟ ليس بذي مال. بصاحب ايمان؟ مال. بصاحب مال؟ فلا انت رد. لا، الولي قبل أن يعرضها على الذنب. نعم. هل الولي أرده؟ الله أرضاه له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل خطبة معاوية لفاطمة بنت قيس، قال صعلوك لا مال له، وهذا يدل على أن المال مقصود، غرض مقصود، وهو صحيح. فرق بين أن تتزوج رجلا غنيا يقوم بنفقتها الواجبة وزيادة، وبين رجل فقير إذا قال تبيع غدا ولا عشاء قال والله ما عندي شيء، امشي نكسر الأسواق النويات ونزين كل شيء. ما فرق بين هذا وهذا. وكذلك جمال الرجل معلوم، كما أن الرجل يريد الجمال فالمرأة تريد الجمال، لكن مهم معناه أنه صار غير جميل ما يزوج، يزوج. نعم يا عبد الرحمن الجمعة. الشيخ أحسن الله إليك، في بعض المناطق أو بعض البلدان يقل فيه الملتزمين. نعم. الملتزمين قلة. نعم. والنساء ما يرغبن في الملتزمين. ما يرغبن. إيه. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم مو بشرط من شرط التزويج العدالة؟ مو بشرط العدالة؟ فإذا كانت كما تقول المجتمع كله ليس بذاك الملتزم فإننا نزوج الأحسن فالأحسن، وهذه قاعدة في كل شيء حتى في الولايات. القاضي من شرطه أن يكون عدلا، إذا لم نجد قاضيا عدلا ماذا نصنع؟ يبقى الناس بلا أحكام؟ لا، يولى أعدل الفاسقين. هذا الالتزام عندنا كبيرة، وهو الالتزام في العقيدة، وهو يقابله تصوف. إذا كان فيه خطر على المرأة في دينها فإنه يطلب من ليس له، من ليس فيه خطر. يقرأ فجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها الفصل الثاني قرأته، يلا وليد. مو صوتك قوية يأثر على التسجيل. هذا آخر شيء؟ لا أجل فيه بلع ولظهر يأثر على التسجيل. إيه سك لا سك لو رفعت يصير أشد. جرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للأب أن يزوج ابنته بغير رضاها؟ عقيل، هل يجوز للأب أن يزوج ابنته بغير رضاها؟ لا، على المذهب. ها؟ سؤال، هل يجوز للأب أن يجبر ابنته على النكاح؟ قل نعم ولا لا ولا فصل. إن المذهب المذهب. ماذا تقول؟ ها؟ ها؟ نعم. الثيب لا يجبره، والبكر يجبره أبوه. طيب، ما هو القول الراجح في هذا خالد؟ لا لا البكر ولا الثيب. طيب، لو قال قائل إذا كانت بكر وخطبها من وكفر وأبت فهل يجبرها أبوها ولا عبد الله؟ لا يجبرها. على القول الراجح. نعم. وعلى القول الثاني له ذلك. له ذلك. إذا قال قائل إذا كان لا يجبرها وصار كلما عرض أبوها عليها رجلا قالت لا. القول الراجح أبدا ليس له ذلك. حتى بهذه الحال. نعم. ربما تتأيم، يعني بمعنى أنها ربما تبقى كبيرة ويتركها الناس. هذا شأنه. هذا شأنه. توافقون على هذا القول الراجح؟ نعم. وهو كذلك، هذا هو القول الراجح. يقول رحمه الله تعالى: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانه بغير إذنهم. قوله وصيه إبراهيم، هل تستفاد ولاية النكاح في الوصية؟ نعم، على المذهب تستفاد. لا طيب، أجل نقل الآن إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني رضاهما، استثنى، قال: إلا البالغ المعتوه. البالغ يعني الرجل البالغ إذا أراد أن يتزوج وهو معتوه فإن لأبيه أن يزوجه ووصيه، ووصيه كذلك. الثاني طيب، قوله إلا البالغ المعتوه، هل نفهم من أن غير البالغ المعتوه لا يزوجه أبوه؟ قد نقول نعم، لأن غير البالغ ليس فيه حاجة للنكاح، فلا حاجة إلى أن يزوجه. نعم، لو فرضنا أننا علمنا من حاله ومتابعته للنساء وتعلق قلبه بهن ووصفه لجمالهن وتجملهن، علمنا بهذا القرائن أنه يريد الزواج وهو دون البلوغ، يزوج أو لا؟ نعم يزوج، لأن تركه وهو معتوه مع رغبته في النساء يؤدي إلى فساد، يؤدي إلى فساد، لا سيما إذا كان جميلا تتعلق به النساء، فإنه ما دام معتوها وهو شاب لكن لم يبلغ، ربما تتوصل إليه المرأة التي لا تخاف الله فتطلب منه الفاحشة. ولا تستغرب، هذه امرأة ملك من الملوك تعلق قلبها بخادمها فطلبته، من هي؟ امرأة العزيز. لا تستغرب، النساء ما يستغرب منهن مثل هذا. طيب، إذن البالغ المعتوم، غير البالغ فيه تفصيل: إن علمنا بقرائن الأحوال أنه يريد النساء فإن أباه يزوج ولا بد، وإلا فلا يزوج. وقول المعتوه احترازا من البالغ العاقل، فإن أباه لا يزوجه. من يزوج البالغ العاقل؟ يزوج نفسه، لأنه بالغ عاقل يخطب لنفسه ويزوج نفسه، ولا إشكال في هذا. قال: والمجنونة، يعني المجنونة أيضا يزوجها أبوها، ولم يقيدها بالبلوغ ولا بالصغر، لأن الأب يجبر ابنته عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيبا. طيب، المجنونة هل يزوجها مطلقا؟ ظاهر كلام المؤلف الإطلاق، ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا علمنا رغبتها في النكاح، وإذا لم نعلم رغبتها في النكاح صارت تزويجها عبئا، وربما يحصل فيه نزاع مع زوجها ومفسدة، ربما تكون في حالة جنون شديد وتقتل أولادها كما قد يقع. لكن إذا علم أنه لا بد من تزويجها بقرائن الأحوال فإنه يزوجها. والصغير، قول الصغير يعني يزوجه، وسبق لنا أن في ذلك إيش تفصيلا، والمراد بالصغير هنا من لم يبلغ. طيب، ومن في المهد يزوج أبوه؟ نعم، المثل يزوجه، من في المهد يزوجه أبوه، لأنه ربما يحتاج إلى تزويجه، يزوجه امرأة تكون خادما له للطفل، ولكن المشكل إذا رضع منها بأن تكون فيها لبن من زوج سابق ويرضع منها، ماذا يكون الحكم؟ إذا رضع خمس رضعات صارت أمه وانفسخ النكاح. نعم، طيب، الصغير إذن من دون البلوغ ولو طفلا فإن الأب يزوجه. والبكر يعني البنت البكر ولو مكلفة يزوجها أبوها بغير إذنها، وسبق لنا الخلاف في هذا، وأن القول الراجح أنه لا يزوجها حتى تبلغ وتأذن. وأوردنا على هذا القول قصة عائشة رضي الله عنه، وأجبنا عنه بأنه لا قياس، لأن عائشة نعلم علم اليقين أنها تختار الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعلم أيضا أن أبا بكر أشفق من غيره على بناته، من يأتينا مثل أبي بكر، ومن يأتي مثل عائشة، ومتى يأتي مثل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الثيب يعني أن البنت الثيب لا يزوجها أبوها إلا برضاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، فأبوها لا يجبرها. ومن هي الثيب؟ الثيب هي الذي وطئت بنكاح صحيح، هي التي وطئت بنكاح صحيح. وعلى هذا فلو وطئت بزنا فهي في حكم البكر ولو زالت بكارتها، لأنها وطئت بإيش؟ بزنا، بمحرم، وطئا محرما، والوطء المحرم لا يفيد شيئا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تكون ثيبا بجماع من نكاح. طيب، وإن كانت ثيبا بعبث، بأن عبثت بنفسها أو سقطت على شيء وزالت البكارة، فهل يمتنع إجباره على المذهب أو لا؟ لا يمتنع، لأن الثيب كما قلنا في وصفها هي التي وطئت بنكاح صحيح. قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم إلى آخره، فإن الأب يزوج هؤلاء بغير إذنه. وقوله وصيه، وصيه هو الذي أوصى إليه أن يزوج بناته بعد موته.